وتفخر برجالها وأبنائها، وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار أمة نبينا المختار بشهادة العزيز الغفار. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا قومية، ولكنها خيرية مستمدة من إيمانها بربها ونبيها، مستمدة من هذه الرسالة التي شرفت الأمة بحملها إلى الناس أجمعين. نعم، لقد أنجبت الأمة المحمدية الميمونة على طول تاريخها رجالا ونساء، سيظل التاريخ يقف أمام سيرهم العطرة وقفة إعزاز وإجلال وإكبار بل وانبهار. ومن العسير أن نحصر عدد هؤلاء أو أن نقف على أعدادهم بدقة، لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة، ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة. فتعالوا بنا دون أن نطيل في المقدمة، لأننا الليلة على موعد مع رجل مهيب. تعالوا بنا سريعا سريعا لنمضي الليلة مع رجل من طراز فريد. تعالوا بنا لنعيش الليلة مع الرجل المبارك الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له ذلكم الرجل حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم علا على أفنان أي أغصان شجرة الصدق ليغرد لهذا الرجل بأغلى وأعلى المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والأسفار، إنه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم المخلص في جميع الأطوار، وضجيعه بعد الموت في الروضة المحفوفة بالأنوار، والممدوح في الذكر الحكيم بقوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار. إنه السابق إلى التصديق، إنه الملقب بالعتيق، إنه المؤيد بالتوفيق، إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إننا الليلة على موعد مع رجل بأمة، أعرني قلبك وجدد همتك، لأنك سترتقي الليلة مرتقا صعبا، فأنت أمام رجل بأمة، إنه أبو بكر الصديق، رجل يزن في موازين الرجال أمة. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر. خلي بالك معايا الذي في كل كلمة، لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر، الرجل الذي لم يتلعثم في إيمانه قط ولم يتردد في يقينه أبدا، الذي تم له الإيمان واستوى على عرش اليقين يقينه. نعم، روى ابن إسحاق وإن كان في سند الرواية ضعف من باب الأمانة العلمية أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له فيه كبوة، كبوة أي تردد، ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له فيه كبوة إلا أبا بكر فإنه ما تردد فيه. أقول الحديث في سنده ضعف، لكن يشهد له ما رواه أبو نعيم في الحلية والحافظ ابن عساكر بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما كلمت أحدا في الإسلام إلا أبى علي وراجعني الكلام. ما كلمت أحدا في الإسلام إلا أبى علي وراجعني الكلام إلا ابن أبي قحافة، يعني الصديق، إلا ابن أبي قحافة، فإني لم أكلمه في شيء إلا قبله واستقام عليه. فإني لم أكلمه في شيء إلا قبله واستقام عليه. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصديق العملاق الكبير. وستستمعون الليلة إلى شهادات أخرى في غاية الرقة والدقة. الصديق رضي الله عنه الرجل الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا ليس له في عالم العالمين نظير، بل لقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بحبه بلسانه وبفعله وبحاله. صرح النبي بحب أبي بكر بكل ألوان التصريح، بقوله تارة وبفعله تارة وبحاله تارة. نعم، روى البخاري ومسلم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: فلتسمع الدنيا وليسمع أولئك الذين تطاولون على الصديقة وأبيها، ليتعرفوا على شهادة رسول الله للصديقة وأبيها. ولنا حلقة كاملة مع الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قال من الرجال؟ قال أبوها. قال أبوها، يعني الصديق. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم عمر. بل من أجمل ما قرأت أيها الأفاضل ما رواه البخاري عن محمد بن علي بن أبي طالب، وانتبه، فهذا الحديث له معنى وله مغزى، وأنا أخاطب الأمة كلها في هذه السلسلة من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، أخاطب الأمة كلها بكل طوائفها وأطيافها وألوانها، بقادتها وعلمائها ورجالها ونسائها، وبكل جماعاتها وفرقها وطوائفها، لعل الحق تبارك وتعالى يوقظ بهذه السلسلة وبهذه الكلمات قلوبا نائمة، ولعله جل وعلا يحيي بهذه الكلمات قلوبا ميتة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. روى البخاري وغيره عن محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية قال: قلت يوما لأبي، أي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولنا ليلة مع علي رضوان الله عليه. قال محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: قلت لأبي يوما: يا أبي، أي الناس خير بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر. الله أكبر، هذه ممن؟ من علي. أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. يقول محمد: فخشيت أن يقول: ثم عثمان. فقلت له: ثم أنت يا أبي؟ فقال علي: ما أنا إلا رجل من المسلمين، ما أنا إلا رجل من المسلمين. هؤلاء هم الكبار، إن العظائم كفؤها العظماء. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن أن ومن أهل العلم من صحح السند كالعلامة أحمد شاكر، أن علي رضي الله عنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. قال الإمام الذهبي، وهذا متواتر عن علي رضي الله عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. قال الذهبي، وهذا متواتر عن علي رضي الله عنه، بل من أرق ما وقفت عليه ما رواه الإمام الطبراني في الأوسط بسند حسن من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، وقد تعمدت أن أختار هذه الآثار لحكم عديدة. أسأل الله عز وجل أن يبلغ وأن يبلغ هذه الحكم عني لكل القلوب والعقول، إنه على كل شيء قدير. روى الطبراني في الأوسط بسند حسن من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ولا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن. لا لا لا، تاني نسمع الكلام ده. ولا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن. فتش عن حقيقة الإيمان في قلبك، وأنت كذلك فتشي عن حقيقة الإيمان في قلبك. يا من تبغض أبا بكر، ويا من تبغض عمر رضي الله عنهما، ويا من تبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير آل البيت، ابحث عن حقيقة إيمانك، فتش عن حقيقة إيمانك في قلبك، وفتش عن حقيقة إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلي رضوان الله عليه يقول: لا يجتمع، ولا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن، لا يجتمعان أبدا في قلب مؤمن. فمكانة الصديق رضي الله عنه في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة كبيرة عظيمة، بل لقد كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر ويتغير إذا أسيء إلى أبي بكر رضي الله عنه، وإن أغضب أحد أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. لقد روى البخاري وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، كنت جالسا يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فأقبل أبو بكر رضي الله عنه آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته. أنت متخيل معايا مشهد الصديق؟ هل تتخيل معي مشهد الصديق في مجيئه هذا؟ أقبل الصديق رضي الله عنه وقد أخذ طرف ثوبه، يعني رفع طرف الثوب حتى بدت ركبة أبي بكر رضي الله عنه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس نظر إليه وقال لأصحابه: أما صاحبكم فقد غامر. غامر يعني دخل في خصومة. أما صاحبكم فقد غامر يعني خاصم. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس وقال: اسمع، قال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين عمر بن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت. يا الله، كانت بينه وبين عمر خصومة أو خصام، فتسرع الصديق رضي الله عنه ثم ندم، ندم على ما قاله لعمر رضوان الله عليه. قال: فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألت عمر أن يغفر لي فأبى علي. يا الله، حضرتك متصور المشهد ده؟ حدث خصام في كلام بين أبي بكر وعمر، يقول الصديق: فأسرعت إليه ثم ندمت، يعني ندمت على قولي لعمر رضي الله عنه. قال: فسألت عمر أن يغفر لي فأبى علي. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا، يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. فجلس الصديق، ثم إن عمر بن الخطاب ندم، ندم إذ لم يقبل قول الصديق أن يغفر له. فانطلق عمر رضوان الله عليه إلى بيت أبي بكر ليسأل عنه، فقال: أثم أبو بكر؟ يعني أبو بكر موجود؟ فقال أهل بيته: لا. فعلم عمر مكانه، لا مكان له إلا أن يجلس مع حبيبه صلى الله عليه وسلم. فانطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الصديق جالسا إلى جوار رسول الله. اسمع، فلما رأى رسول الله عمر تمعر وجهه، جعل وجه النبي يتمعر، يتمعر أن يتغير ويظهر عليه الغضب، حتى أشفق أبو بكر على عمر رضي الله عنه، أي أشفق الصديق من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر، فقام الصديق الصادق فجفى على ركبتيه وقال: يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم، قالها مرتين: أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. ومع ذلك لم يلتفت النبي إلى أبي بكر رضي الله عنه، وإنما التفت إلى عمر وهو يوجه الحديث إليه بل إلى جميع الصحابة ويقول: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ يقول أبو الدرداء: فما أوذي بعدها، فما أوذي بعدها. أخاطب الأمة كلها الآن وأقول: هل أنتم تاركون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا من تتطاولون على صديق الأمة، يا من تسيئون إليه، هل أنتم تاركون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إجلالا لرسول الله وتوقيرا لرسول الله وطاعة لأمره، هل أنتم تاركون لصاحبه؟ هل أنتم تاركون لصاحبه؟ هل أنتم تاركون لصاحبه؟ فما أوذي بعدها رضي الله عنه وأرضاه. أرجو أن تتصوروا معي مكانة الصديق في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أقول والله لم يبلغ الصديق رضي الله عنه هذه المنزلة العالية التي يبشر فيها بالجنة وهو في الدنيا. أنتم مستوعبين الكلمة دي؟ حضرتك مستوعب الكلمة دي؟ بقول لحضرتك يبشر بالجنة وهو في الدنيا، رجل يأكل ويشرب ويعيش في الدنيا وهو على يقين مطلق أنه من أهل الجنة، لأن الذي بشره بذلك هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري وغيره من حديث أنس، حين صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، فرجف الجبل، ارتج الجبل، وأحد جبل محب، محب لرسول الله ويحبه رسول الله، أحد جبل يحبنا ونحبه، فرجف الجبل، فقال النبي له في رواية: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم برجله وخاطب الجبل وقال: أثبت أحد، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فإنما عليك نبي وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصديق وهو أبو بكر، وشهيدان وهما عمر وعثمان رضي الله عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فيبشره رسول الله بمرتبة الصديقية، وهي المرتبة التي تلي مباشرة مرتبة النبوة والرسالة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، المرتبة الثانية بعد مرتبة النبوة والرسالة. وفي رواية الترمذي وغيرها، وفي رواية الترمذي وعند غير الترمذي أيضا بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، اسمع أنه صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. أولئك العشرة الذين بشرهم رسول الله بالجنة. وهناك من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة على هؤلاء الفضلاء، وددت ألا وقفت مع كل من بشر بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر في الجنة، أعجب لأناس يتطاولون على رجل حط رحاله في الجنة بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أبو بكر في الجنة. أقول والله ما ارتقى الصديق رضي الله عنه إلى هذا المرتقى وما بلغ هذه المكانة إلا حين تم إيمانه واستوى على عرش اليقين يقينه، وحين لم يدع سبيلا من سبل الخير إلا وأسرع إليه كالريح المرسلة. ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. دعك من الأماني، دعك من الأماني، بل ترجم حقيقة إيمانك في قلبك وحقيقة إقرارك بلسانك إلى عمل، إلى واقع. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. لم يبلغ الصديق هذا الأمر إلا بإيمان وقر في قلبه وترجمته أعماله وأقواله وأفعاله وأحواله. نعم، يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله: اعلم أن الأعمال تتفاضل عند الله جل وعلا بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها. اعلم أن الأعمال تتفاضل عند الله جل وعلا بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها. نعم، بهذا سبق الصديق رضي الله عنه وتبوأ ذروة سنام الصديقية رضي الله عنه. بل أعجب أن الذي شهد له بكمال وتمام الإيمان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يوما في مجلس لا يوجد فيه أبو بكر ولا عمر، يقص النبي صلى الله عليه وسلم أمرا وقع، فيقول: بينما راع يرعى غنمه إذ عدا ذئب على الغنم فأخذ منها شاة. رجل بيرعى الأغنام، فهجم ذئب على الغنم فاختطف شاة من الغنم وجرى، فطلبه الراعي، يعني لم يترك الراعي الذئب يهرب بشاته، وإنما جرى الراعي وراء الذئب ليخلص شاته من الذئب. فقعد الذئب على مؤخرته ونظر إلى الراعي وقال له، وقال له: فمن لها يوم السبع، فمن لها يوم السبع، يوم ليس لها راع غيري، يوم ليس لها راع غيري. ذلك في آخر الزمان في عهد عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، حين تنزل البركة إلى الأرض وترعى الذئاب مع الأغنام، فالذئب يقول: فمن لها يوم السبع، يوم ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله، يعني تعجب الناس، ذئب يتكلم. اسمع ماذا قال الصادق: قال: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. الله الله الله الله، حضرتك مستوعب الكلام ده؟ إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وبينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، فالتفتت إليه البقرة تكلم وتقول: إني لم أخلق لهذا وإنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بهذا، وفي لفظ: إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، أو إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، ولا يوجد أبو بكر ولا عمر. هل استوعبت معي حبيبي في الله وأختي الغالية هذه الشهادة الكريمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، ولا يوجد في المجلس الصديق ولا عمر. هذا إن دل فإنما يدل على أن الصديق رضي الله عنه قد تم إيمانه وتصديقه بكل ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو الرجل الذي كان شعاره: إذا تأزمت الأمور وتشككت الصدور، إن كان محمد قال ذلك فقد صدق. تاني، إنه الرجل الذي كان شعاره: إذا تأزمت الأمور وتشككت الصدور إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قال ذلك فقد صدق، قالها يوم الإسراء لم يتلعثم فيها ولم يتردد قط، لأنه استوى على عرش اليقين يقينه، واستوى على عرش الإيمان إيمانه، واستوى على عرش التصديق تصديقه. إنه الرجل الذي تبوأ ذروة سنان الصديقية في الأمة كلها بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأحبة، قالها يوم الإسراء، إن كان محمد قال ذلك فقد صدق. وفي يوم الحديبية نرى العجب العجاب، بل وقبل الحديبية نراه في الهجرة طيفا من الحنان وسحابة من الحب وعطاء، بل ونهرا من العطاء لا منتهى لشواطئه ولا حدود لمياهه. نعم يمشي أمام النبي تارة ويمشي خلف النبي تارة، فحين يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يقول: يا رسول الله، إن مشيت خلفك خفت أن تؤتى من أمامك، وإن مشيت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك. أعلم أن الحديث رواه البيهقي وهو حديث مرسل، لكن له شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الحسن بإذن الله جل وعلا. كان طيفا من الحنان وسحابة من الحب، بل أنفق كل ماله وكل ما يملك وجند نفسه وقدم روحه، بل وجند بناته وجند أولاده وجند ماله، بل وجند راعيه لأغنامه لنصرة دين الله جل وعلا. ولذلك أقول: لو حاكت بعض بيوتنا بيت أبي بكر الصديق لأتم الله لنا النصرة ولأتم الله لنا العزة والتمكين. بيت الصديق الرجل فيه يعمل لدين الله، والبنات فيه يعملن لدين الله، والزوجة فيه تعمل لدين الله، والأولاد فيه يعملون لدين الله، حتى الراعي يعمل في بيت الصديق لدين الله جل وعلا. أسماء بنت تحمل الزاد والشراب في الليل وتعرض نفسها لخطر حقيقي وليس متوهمة ولا ظنية، لخطر المشركين الذين خرجوا يبحثون عن رسول الله في الجبال والكهوف بل وبين الصخور، بل ويقلبون حبات الرمال، تعرض نفسها للخطر، لكن فلتقدم نفسها لنصرة دين الله ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد الله بن أبي بكر يقضي الوقت بالنهار في مكة ليسمع الأخبار، وفي الليل ينقل كل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتخذ الخطة وفق دراسة ووفق واقع معلوم له. وعبد الله بن أريقط هنالك ينتظر، إن كان مشركا لكنه مؤتمن يعرف الضروب في الصحراء. وعامر بن أبي فهيرة الراعي عند أبي بكر رضي الله عنه يرعى بغنمه قريبا من رسول الله ليقدم اللبن وليقدم الشراب ولتمحو آثار أقدام الأغنام، آثار أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. الصديق رضي الله عنه يقول في رواية البراء بن عازب في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، يقول: في يوم الهجرة ارتحلنا من مكة فسرنا ليلتنا ويومنا حتى وصلنا في وقت الظهيرة وقد قام قائم الظهيرة، يعني اشتد الحر في صحراء مقفرة، تكاد أشعة الشمس التي انعكست على الرمال أن تخطف الأبصار، وكل من سافر إلى الحج والعمرة يعرف طبيعة الصحراء وطبيعة الحرارة في هذه الأجواء. يقول الصديق رضي الله عنه: وقام قائم الظهيرة لا يرى ظلا ولا يرى شيئا ليستظل به، قال: فرميت ببصري هل أرى ظلا؟ قال: فرأيت صخرة ورأيت لها بقية ظل، قال: ففرشته فسويته وفرشته، وقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اضطجع يا نبي الله، استرح. سبحان الله، جزاك الله خيرا يا أبا بكر، استرح أنت كذلك، فلقد قطعت هذه المسافة مع رسول الله، وتعرضت لما تعرض له النبي من الخوف والأذى والقلق والاضطهاد، فاسترح أنت الآخر. لا لا لا يعرف الصديق طعم الراحة حتى يستريح حبيب قلبه صلى الله عليه وسلم، حتى يطمئن على حبيب قلبه المصطفى. استرح يا نبي الله. يقول أبو بكر رضي الله عنه: ثم رحت أرصد هل أدركنا أحد من الطلب، يعني هل وصل إلى مكاننا أحد من المشركين؟ قال: فنظرت فرأيت راعي غنم يتجه نحو الصخرة يريد منها ما نريد، أي ما نريد من الظل. قال: فاقتربت منه وسألته عن اسمه ولمن هذه الغنم، فذكر رجلا من قريش أعرفه، فقلت له: هل معك من لبن؟ قال: نعم. قال: هل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. قال: فأمرته فنفض فاعتقل شاة، وأمرته أن ينفض ضرعها، ثم أمرته أن ينفض كفيه، وضرب كفا بكفه هكذا، ثم حلب لنا كثبة، أي قليلا من اللبن، في إداوة قد وضعت على فمها خرقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جعل إناء، انظر فيما يفكر الصديق، جعل إناء وجعل على فم الإناء خرقة، ثم صب اللبن وجعل يصب الماء على أسفل الإناء حتى يبرد اللبن في هذا الجو القائض الشديد الحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحملت اللبن وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافيت رسول الله قد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله. اسمع، قال: فشرب حتى رضيت. الله الله الله، والله العظيم أشعر أن قلبي يكاد يقفز، والله. قال: فشرب حتى رضيت، حتى رضي الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شبع وقد ارتوى، فشرب حتى رضيت. ثم قلت: هل آن الرحيل يا رسول الله؟ قال: نعم. فانطلق هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المطهرة. هذا هو الصديق، وفي الحديبية كان مثالا للصدق ولليقين وللتصديق العجيب. حدث ما حدث من الشروط الجائرة الظالمة، ولا أريد أن أبدأ الحديث بطولي، ومخرج في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، يقول عمر بن الخطاب: بعدما اشترط المشركون ما اشترطوا من بنود جائرة ظالمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين معه، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. فيقول عمر: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول النبي: بلى. فيقول عمر: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فيقول عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا، أي فلما نقبل هذا الذل وهذه المهانة ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني لرسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. خلي بالك من الكلمات، هنحتاجها دلوقتي. قال عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، إني لرسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. فقال عمر: أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، ولكن هل حدثتك أنك آتيه العام، أنك ستأتيه العام؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنك آتيه ومطوف به. يقول عمر: فتركت رسول الله وذهبت إلى أبي بكر. لاحظ، لم يكن أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتركت رسول الله وأتيت أبا بكر، أو ذهبت إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ فقال الصديق: بلى. فقال عمر: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال الصديق: بلى. فقال عمر: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال الصديق: بلى. فقال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لما نقبل هذا الذل والمهانة؟ ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال الصديق اسمع انتبه، الصديق يردد نفس الكلمات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول يا عمر إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره ولن يضيعه أبدا. يا الله يا الله يا خالق الصديق سبحانك، يردد نفس الكلمات بحروفها. أنا أقسم بالله إن هذا الرجل كان قلبه يدق على دقات قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم أمر عجب، يا عمر إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره ولن يضيعه أبدا. فيقول عمر أوليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت نطوف به؟ فيقول الصديق وهل أخبرك أنك ستأتيه العام؟ سبحان ربي. فيقول لا. فيقول الصديق فإنك آتيه ومطوف به. ثم يقول عمر، ثم يقول الصديق لعمر أيها الرجل أيها الرجل إلزم غرزة، إلزم أثر رسول الله ودربه وطريقة، إلزم غرزة فإنه على الحق. هذا هو الصديق، وهذا هو الفارق يا أمة التوحيد بين أبي بكر وعمر. أنا أحب عمر، أشهد الله يملأ حبه قلبي، لكن يأبى الله ورسوله أن يتقدم أحد على الصديق ولو كان عمر. لا، هذا هو الفارق الكبير بين صديق الأمة وبين عمر. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، والحديث رواه الإمام البغوي بسند حسن بشواهده، حين ذكر أمامه الصديق وفضل البعض عمر على أبي بكر قال عمر والله لليلة من أبي بكر، يقصد ليلة الهجرة يوم كان مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في الغار وعاين الصديق المشركين قد وصلوا إلى الغار، وخطف الله أبصارهم وأعمى الله أبصارهم عن رؤية رسول الله، وحفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم. في هذه اللحظة التي اكتمل فيها إيمانه واستوى على عرش اليقين يقينه، يقول عمر والله لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر، لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. نعم يأبى الله ورسوله أن يتقدم أحد. قالها رسول الله بغضب وبصوت مرتفع وبانفعال حين تقدم عمر في مرض النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي إماما بالمسلمين وفيهم صديق الأمة الأكبر. قال رسول الله يأبى الله ورسوله، لا يتقدم أحد على صديق الأمة أبدا رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأفاضل سامحوني على سرعة الطرح والإلقاء، لأن الموضوع جليل، ولأن البستان يانع ماتع حافل بالزهور والورود. انتقل معي على وجه السرعة إلى هذا اليوم العصيب الرهيب، إلى هذا اليوم الذي نام فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم على فراش الموت. يا الله كان يوما عصيبا على الصحابة وعلى الأمة كلها. والله لقد أظلم كل شيء في المدينة كما أضاء كل شيء فيها حين هاجر إليها صلى الله عليه وسلم. وهذا من نفيس كلام أنس بن مالك رضي الله عنه في هذا اليوم العصيب. طاشت العقول، طاشت العقول الكبيرة، طاشت العقول الراجحة. نعم توعد عمر بن الخطاب كل من زعم أن رسول الله قد مات بالقتل، أن يضربه بسيفه، وقال كلماته رسول الله ما مات بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران. انظروا لتقفوا على الفرق الكبير بين الصديق وعمر، بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حتى تعرف الأمة قدر أبي بكر رضي الله عنه، لأن الصديق قد ظلمت سيرته وظلم تاريخه من العلماء ومن الدعاة ومن طلبة العلم ومن المسلمين، ربما لأنه جاء بعد المصطفى وعسير على أي أحد أن يسد الفراغ الذي سيتركه رسول الله وحبيب الله وخليل الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، لكن شاء الله جل وعلا أن يجعل الصديق رضي الله عنه قائدا لهذه السفينة وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة، والعظائم كفؤها العظماء، والصديق رضي الله عنه اصطفاه الله واختاره يوم اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم لنبوته ورسالته، ليكون صاحبه ووزير صدقه ومشيره الصادق الوفي الأمين. نعم، مات رسول الله وطاش عقل عمر وطاش عقل علي وطاش عقل عثمان، منهم من عقر ومنهم من أخرس لسانه ومنهم من طاش عقله ومنهم من قال كلاما غريبا كقول عمر. رسول الله ما مات، فأنهم يقرؤون القرآن، لكن للمصيبة هولا على العقول والقلوب وأي مصيبة، موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، يقول عمر هذا ويجلس علي في الأرض لا يستطيع الحركة، ولا ينطق عثمان ويطيش عقله، والآخر يأخذ الناس بيده فيتحرك معهم هنا وهناك ولا يدري. وكان الصديق رضي الله عنه قد استأذن رسول الله أن يذهب إلى بيته بالسنح في أعلى المدينة، فلما سمع الخبر عاد الصديق رضي الله عنه وقد رأى الجموع الملتهبة حول المسجد النبوي والحجرات الشريفة تصرخ وتبكي، وعمر بن الخطاب يقول رسول الله ما مات إلى آخر كلامه. واقتحم هذه الجموع الباكية الملتهبة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودخل حجرة عائشة وتحقق من الأمر. نعم، لقد وقعت المصيبة، لقد مات رسول الله بالفعل. نعم، رسول الله على فراشه لا يستقبل صاحبه كما كان يفعل بالأمس القريب، ويكشف الصديق الغطاء عن وجهه الأزهر الأنور ويخر على ركبتيه ويقبل رأس جبينه صلى الله عليه وسلم ويقول كما في رواية الصحيحين: أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، فلا ألم عليك بعد اليوم يا رسول الله. أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، فلا ألم عليك بعد اليوم يا رسول الله. ويخرج الصديق رضي الله عنه وينادي على عمر: على رسلك يا عمر، انتظر يا عمر. فلما رأى الناس الصديق يريد أن يتكلم التف الناس حول أبي بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فعقر عمر لما سمع الآية وكأنه يسمعها لأول مرة، ووقع في الأرض وبكى الصحابة وارتفع بكاؤهم، وعلموا أن المصيبة قد وقعت وأن الأمر قد تم وأن رسول الله قد مات. وثبت الله جل وعلا الصديق رضي الله عنه في هذا اليوم ثباتا مذهلا عجيبا، وكأن الحق تبارك وتعالى أراد أن يبين للأمة أن هذا الرجل الذي ثبته الله في وقت أذهلت فيه العقول وطاشت فيه العقول، شاء الله أن يبين للأمة أنه الجدير بقيادة الأمة وبخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كان ثبات أبي بكر يوم موت المصطفى بمثابة البصلة التي حددت اتجاه التاريخ نحو رجل الموقف ونحو رجل المرحلة. أعلم أن الفراغ كبير بعد موت البشير النذير والسراج المزهر المنير، ولكن ما بعث الله نبيه ليخلد في الأرض، ما بعث الله محمدا ليبقى طوال الحياة، لا، بل ليبلغ الناس دين الله ورسالة الله ثم ليمضي إلى ربه وهم بها مستمسكون وهم بوعد الله ورسوله واثقون. فالدعوة إلى الله أكبر من كل الدعاء وأبقى من كل الدعاء. وما مات الإسلام ولم يموت بموت رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. فالرسل والدعاة إلى الله يجيئون ويذهبون ويموتون، وتبقى دعوة الله خالدة على مر الأجيال والقرون. فلا تجعلوا ولاءكم لأشخاص الدعاة، واجعلوا ولاءكم لله، واجعلوا ولاءكم لدين الله، لأن أشخاص الدعاة إلى زوال. فليكن ولاؤنا لربنا ولنبينا ولدين الله سبحانه وتعالى. نعم، تقدم يا صديق، يا أبا بكر، إذن يا راية التوحيد رفرفي، ويا خيل الله اركبي، ويا حملة الراية انهضوا لتواصلوا شمس النبوة المشرقة، لتواصلوا مسيرة النبي الوضيئة، لتواصلوا رحلة النبي الطاهرة. نعم، وفي هذا اليوم العصيب يجتمع الأنصار الأطهار الأبرار الأخيار في سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وينطلق الصديق وعمر وأبو عبيدة إلى إخوانهم من الأنصار في سقيفة بني ساعدة. وأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتكلم، يقول كما في رواية في البخاري: والله ما هممت بذلك إلا أنني قد هيأت كلاما أعجبني، خشيت ألا يبلغه كلام أبي بكر. أعد عمر بن الخطاب كلاما جميلا، يقول: ظننت أن كلامي لن يستطيع الصديق أن يبلغه، فاستأذن أبو بكر من عمر رضي الله عنهما وتكلم. يقول عمر: فوالله لقد تكلم أبو بكر فكان أبلغ الناس، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: اسمع يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، أنتم من لا ينكر فضلهم ولا سابقتهم في الدين، رضيكم الله أنصارا لدينه وأنصارا لرسوله وجعل إليكم هجرته. انظروا إلى الأدب وإلى الفقه. يا معشر الأنصار، أنتم من لا ينكر فضلكم ولا سابقتكم في الدين، رضيكم الله أنصارا لدينه وأنصارا لرسوله وجعل إليكم هجرته. ثم التفت فأثنى على المهاجرين وقال رضي الله عنه: وأنتم يا معشر المهاجرين، أما المهاجرون فهم أول من عبد الله، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أول من آمن بالله ورسوله، وهم أولياؤه وعشيرته، وأحق الناس بالأمر من بعده، ولا ينازعهم في ذلك إلا ظالم. فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، ولا تقضى الأمور دونكم. انظر إلى كلام الصديق: فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، ولا تقضى الأمور دونكم. فقام الصحابي الجليل الأنصاري الكريم المبارك بشير بن سعد والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قام الصحابي الجليل بشير بن سعد فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال لإخوانه من الأنصار: يا معشر الأنصار، إن كنا أولي سابقة في هذا الدين، وإن كنا أصحاب فضيلة في جهاد المشركين، فلا ينبغي أن نستطيل على الناس بذلك، فإن الله هو ولي المنة علينا بذلك، ورسول الله من قريش، وأهله أحق الناس به وأولى، وأيم الله، لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبدا، فاتقوا الله ولا تنازعوهم ولا تخالفوهم. والتقط الصديق رضي الله عنه بعقله الراجح وفهمه الدقيق الثاقب هذه الكلمات الرقراقة النيرة الصادقة من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، ورفع يد عمر، رفع يد عمر وقال: هذا عمر بن الخطاب الذي أعز الله به الإسلام. ورفع يد أبي عبيدة وقال: هذا أبو عبيدة الذي قال رسول الله فيه أمين هذه الأمة. لقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين. انظر إلى فقه الصديق، رفع يد عمر ورفع يد أبي عبيدة وقال: هذا عمر الذي أعز الله به الإسلام، وهذا أبو عبيدة الذي قال فيه رسول الله أمين هذه الأمة. رضيت لكم أحد هذين الرجلين. فقال عمر وأبو عبيدة: لا، لا والله، لا والله، لا والله، لا نتقدم عليك أبدا، فأنت أفضل المهاجرين، أنت أفضل المهاجرين، وأنت ثاني اثنين إذ هما في الغار، وأنت الذي رضيك رسول الله لصلاتنا، يعني أف، وهي أعظم ديننا، يعني أفيرضاك رسول الله لديننا ولا نرضاك لدنيانا. ثم صرخ عمر فقال كلمات عجيبة: والله، والله لأن أقدم لتضرب عنقي في غير إثم أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر. يا الله، سبحان من رب هؤلاء، سبحان من خلق هؤلاء، وصلى الله على من علمهم ورباهم. يقول: والله لأن أقدم لتضرب عنقي في غير إثم أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر. وكان الموقف وجلال الموقف أبلغ من كل كلام، فمد عمر بن الخطاب يده فبايع أبا بكر رضي الله عنه، ومد أبو عبيدة يده فبايع أبا بكر رضي الله عنه، وتزاحم الأنصار الأطهار الأبرار الأخيار فبايع الصديق رضي الله عنه. وفي اليوم التالي بايعت الأمة وبايع المسلمون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارتقى الصديق المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، وخطب في الناس خطبة بليغة قصيرة عصماء، قال: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. الصدق أمانة والكذب خيانة، الصدق أمانة والكذب خيانة، وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. فلتسمع الدنيا وليسمع الأئمة وليسمع المسؤولون من أول خليفة لأمة التوحيد والإيمان تربى على يد المصطفى وكفى، يبين منهجه وسياسته لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدأ الصديق رضي الله عنه ولايته التي لم تزد على سنتين ونصف، صنع فيها لعب العجاب، وتحولت في هذه المدة كل المحن التي أرادت أن تطال الأمة، تحولت بفضل الله كل المحن إلى منح بفضل الله، ثم بفضل صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. نعم أيها الأفاضل، بدأ الصديق مدة ولايته بإنفاذ بعث أسامة الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، وتوقف بسبب مرض رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلقد أمر النبي أن يخرج أسامة بن زيد قائدا على جيش لتأديب قبائل قضاعة التي حاربت مع الروم ضد المسلمين في غزوة مؤتة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاذ جيش بقيادة أسامة رضي الله عنه وعن أبيه، لكن الجيش توقف على أطراف المدينة حينما سمعوا بخبر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات المصطفى، والجيش في أطراف المدينة لم يغادر حدودها، فبدأ الصديق مدة ولايته بإنفاذ بعث أسامة، وقال كلماته الجميلة: والله لو تخطفتني الذئاب لأنفذت بعث أسامة، والله لو تخطفتني الذئاب لأنفذت بعث أسامة. وما كاد الجيش أن يتحرك إلا واشتعلت نار خطيرة كادت أن تدمر الأخضر واليابس، كادت أن تلتهم وأن تطوق الدولة الصاعدة والأمة الجديدة الواعدة. إنها نار الردة، إنها نار فتنة المرتدين، الردة التي أزاحت الأقنعة السوداء عن وجوه كثيرة، الردة التي أظهرت ما تحمله الصدور من حقد دفين، الردة التي كانت سببا في تقيؤ الكثيرين لهذا الحقد الذي كان في الصدور لسنوات طويلة حين اشتد الإسلام وقوي عوده. نعم، ظهر من ادعى النبوة وارتد كثير من الناس بعد موت رسول الله ومنعوا الزكاة وقالوا كنا نؤديها لرسول الله ومات رسول الله ولن نؤديها لأحد بعده، وهنا قام الصديق رضي الله عنه ليقول كلمته الجميلة: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وقام عمر يقول: يا خليفة رسول الله، كيف نقاتل أقواما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أوليس هؤلاء قد عصمت دماؤهم وأموالهم بالنطق بهذه الشهادة؟ لكن الصديق كان أفهم الصحابة لمراد الله، وكان أفهم الصحابة لمراد رسول الله. نعم، بنص الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما ارتقى النبي المنبر قبل موته وقال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فقام الصديق يبكي ويقول: فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله. فضج الناس وتعجبوا لقول أبي بكر وقالوا: ما لهذا الشيخ يقول هذا؟ رسول الله يحدث أو يتحدث عن رجل مخير بين ما عند الله وبين الدنيا، فاختار ما عند الله. لكن الصديق كما يقول أبو سعيد: كان أبو بكر أعلمنا بمراد رسول الله، فلقد علم أن العبد المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي كلماته الجميلة: على رسلك أبا بكر. ثم قال: أيها الناس، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فلتسد أو فلتغلق كل خوخة، أي كل فتحة أو باب إلى المسجد إلا خوخة أبي بكر، أو فليسد كل باب، أي يطل على المسجد، إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. الشاهد أيها الأفاضل، فهم الصديق أن من حقها أن يخرج أولئك الزكاة، فقال الصديق لعمر: أولم يقل رسول الله إلا بحقها؟ والزكاة من حقها. فشرح الله صدر عمر لما شرح له صدر أبي بكر رضي الله عنهما. وقف الصديق وقفة صدق. قال عبد الله بن مسعود: تعرضنا لموقف بعد موت رسول الله كدنا نهلك فيه لولا أن من الله علينا بأبي بكر. وما أجمل قولة إمام الجرح والتعديل علي بن المديني رحمه الله إذ يقول: لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة، وأعز الله الدين بأحمد بن حنبل يوم المحنة. لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. رضي الله عن أبي بكر، ورحم الله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. نعم، قام الصديق رضي الله عنه، خرج المرتدون وتأججت نار الردة وكادت تطوق المدينة بل والدولة كلها، وظهر المهرجون من مدعي النبوة، ظهر الكذاب مسيلمة، وظهر طليحة الأسدي، وظهرت المرأة المهرجة سجاح، كل واحد من هؤلاء يدعي النبوة الكاذبة بتهريج فاضح. وقام الصديق رضي الله عنه فقال له الصحابة: فلتؤجل بعث أسامة، لأن نار الردة ستطوق الدولة بل والمدينة النبوية. فيغضب الصديق ويقول: أرد قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لأنفذن بعث أسامة ولو تخطفتني الذئاب، أو ولو لعبت الذئاب أو الكلاب بين أرجل أمهات المؤمنين، والله لأنفذن بعث أسامة. وأمر أن يخرج الجيش. قالوا: إن كان لابد فاختر قائدا آخر على هذا الجيش. فأسامة بن زيد لم يبلغ 20 من عمره، فغضب الصديق من عمر وقال: أرد قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيختاره رسول الله قائدا على الجيش وأعزله أنا؟ لا والله، بل وأصر أن يقوم بنفسه ليمشي إلى جوار أسامة ليبذل له النصائح الغالية. أسامة على جواده والصديق على الأرض يمشي على قدميه، فيقول أسامة المربى المهذب المؤدب: يا خليفة رسول الله، إما أن أترجل وإما أن تركب، إما أن تركب جوادا إلى جواري، وإما أن أنزل لأمشي إلى جوارك، لا يليق أن أكون راكبا وأنت خليفة رسول الله تمشي على قدميه. فيقول الصديق: وماذا علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله؟ وماذا علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله؟ ويبذل النصائح الغالية لأسامة ولجيشه: لا تغدره ولا تخونه، لا تغدره ولا تخونه، ولا تحرقوا نخلا، ولا تقطعوا شجرة، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تقتلوا طفلا. فليسمع أهل الحضارة، فلتسمع الحضارة المشؤومة المزعومة الغربية التي تسفك الدماء وتمزق الأشلاء وتتهم دين إمام الأنبياء بالتطرف والرجعية والإرهاب، فلتسمع الدنيا لتتعلم رحمة أولئك حتى في الحروب، مع أن رؤية الدم تثير الدم، لكن لهم دينا يضبط أقوالهم وأفعالهم وعواطفهم، بل ويضبط حروبهم. لا تغدروا ولا تخونوا ولا تحرقوا نخلا ولا تقطعوا شجرة، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا للأكل، وستمرون على أقوام تفرغوا في الصوامع للعبادة، فدعوهم فدعوهم. ثم قال: انطلقوا بسم الله. هذا هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولم تنتهي بركات الصديق ولم تنتهي فضائله. ظن الناس الذين خرجوا وقد ارتدوا أن الصديق لولا أنه يملك من القوة في المدينة ما يستطيع أن يردع بها المرتدين، وما يستطيع أن يقاتل بها المهرجين من مدعي النبوة، ما أنفذ بعث أسامة. فكان إنفاذه لبعث أسامة بركة على الأمة وبركة على الدولة الموحدة وعلى الأمة المسلمة. وتأدب كثير من القبائل، وتأدب كثير ممن لا يتأدبون إلا بالثناء، فلا بد من أن يكون إلى جوار البيان، لا بد أن يكون السنان إلى جوار البيان. فالقوة البيانية بالدعوة إلى رب البرية تحتاج إلى قوة تحمي هذا البلاغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تأدبت هذه القبائل التي انضمت إلى الروم في قتال الروم للمسلمين حينما رأوا جيش أسامة ينطلق من المدينة في الوقت الذي يعلمون فيه يقينا أن طليحة قد ظهر، وأن سزاح قد ظهرت، وأن الكذاب مسيلمة قد ظهر. وفي معركة اليمامة قتل كثير من القراء، قتل كثير من أصحاب القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشير على الصديق بمشورة جليلة كريمة، والحديث رواه البخاري وغيره من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، شار عمر بن الخطاب على الصديق أن يجمع القرآن الكريم. قال: لقد استحر القتل بالقراء في معركة اليمامة، قتل عدد كبير ممن يحفظون القرآن في صدورهم، وأخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن الأخرى. قال: فبماذا تشير علي؟ قال: أن تجمع القرآن الكريم. فقال الصديق: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هو والله خير، هو والله خير. فلا زال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشير على أبي بكر بهذه المشورة الكريمة حتى شرح الله صدر الصديق لما شرح الله له صدر عمر رضي الله عنه. فاستدعى زيد بن ثابت وكان كاتبا للوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الصديق له: يا زيد، إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: والله لو كلفني نقل جبل من مكانه إلى آخر لكان أهون علي مما كلفني به من جمع القرآن. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العشب واللخاف والحجارة وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر، ثم انتقلت الصحف إلى عمر رضي الله عنه، ثم انتقلت الصحف إلى حفصة بعد موت عمر، حتى أخذها وجمعها عثمان بن عفان وجعلها في المصحف الإمام كما سنتعرف بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأفاضل، الصديق رضي الله عنه نهر من العطاء، لم تنتهي بركات الصديق ولم يتوقف عطاؤه للأمة، لا والله، بل حتى وهو على فراش الموت يعطي، وهو على فراش الموت يعطي. نعم، استدعى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وقال له: اكتب يا عثمان. اكتب؟ ماذا اكتب؟ قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما عهد به أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وفي أول عهده بالآخرة داخلا فيها، أني قد وليت عليكم عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا. أني قد وليت عليكم عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا، ووالله ما وليته إلا لحسن ظني به، إلا لحسن ظني فيه وعلمي به، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن كانت الأخرى فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والسلام. وأمر الصديق عثمان بن عفان أن يختم الكتابة بخاتمه، ثم أمره أن يخرج ليطلب البيعة من الناس لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم استدعى الصديق عمر فأوصاه، فلما خرج رفع يديه وسأل الله عز وجل له وقال: اللهم إني قد اجتهدت لهم رأيا ولا أريد إلا الخير، ولا أريد لهم إلا الأصلاح، وإني خشيت عليهم الفتنة، وقد وليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم، اللهم اجعله من خلفائك الراشدين وأصلح له رعيته. اللهم اجعله من خلفائك الراشدين وأصلح له رعيته. ونام الصديق على فراش الموت. ونام الصديق على فراش الموت. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث عائشة قال الصديق: أي يوم هذا؟ قالوا: إنه يوم الاثنين. فقال الصديق: إن مت فلا تنتظروا بي إلى الغد، فإن أحب الأيام والليالي إلي أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مت فلا تنتظروا بي إلى الغد، فإن أحب الليالي والأيام إلي أقربها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخذته سكرة من سكرات الموت قالت أم المؤمنين عائشة: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فسمعه الصديق رضي الله عنه فكشف الغطاء عن وجهه الأزهر الأنور وقال: لا يا ابنتي، لا تقولي هذا، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. والحق أنك تموت والله حي لا يموت، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ذلك ما كنت منه تحيد، أي تهرب، تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ. ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي، أيها الذكي العبقري، يا أيها الكبير، يا أيها الصغير، يا أيها الأمير، يا أيها الوزير، يا أيها الفقير، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. ومات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لينتقل من الدنيا إلى عالم البرزخ، ليكون في جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليكون أيضا رفيقه في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأفاضل، هل بقي شيء يمكن أن أقوله في حق أبي بكر؟ أستغفر الله، بل هل قلت شيئا عن أبي بكر؟ لكن لا أخالف المنهج الذي ارتضيت، لنقف كل ليلة مع إمام من أئمة الهدى ومصباح من مصابيح الدجى، أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا. أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا. أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا. عاشوا على الحب أفواها وأفئدة، باتوا على البؤس والنعماء إخوانا. الليل يعرفهم يبكون في وجل، والحرب تعرفهم في الخطب فرسانا. والله يعرفهم أنصار دعوته، والناس تعرفهم للحق أعوانا. رضي الله عن أبي بكر وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى صديقا من الصديقين، وإماما من أئمة الهدى، ومصباحا من مصابيح الدجى. فلتراجع الأمة سيرته، ولتراجع الأمة تاريخه، ولتتخذ الأمة الصديقة قدوة، فليتخذه الحكام قدوة، وليتخذه العلماء قدوة، وليتعلم شبابنا، ولتتعلم نساؤنا، وليتعلم المربون كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، وكيف رب الصديق بيته وحول البيت إلى رجال وبنات ونساء ورعاة وموظفين يعملون لدين رب العالمين ونصرة سيد المرسلين. ما أحوجنا